بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وكل شراب مسكر يحرم مطلقا إلا لدفع لقمة غصاء بها مع خوف تلف ويقدم عليه البول. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. اللهم صل على محمد. أما بعد، هذا فصل أخونا في كتاب الحدود، حد الزنا وحد ذكرنا الزنا والقذف. ما في هذا الفصل يذكر حد شرب. وكل شراب مسكر يحرم مطلقا. كل شراب مسكر يعني سواء كان خمر، خمر اللي هو الأصل متخذ من العنب، ومن غير العنب يسمى النبيذة، لكن كل مسكر حرام. والشراب ذكر بالأغلبية، حتى لو لم يكن شرابا، مثل لو كان على شكل إيش مثلا حشيش أو كذا شيء اللي هو مسحوق، كله يعني كل مسكر. كل مسكر. أي أي ذكر شراب. لو قلنا تعريف يعني تعريف اصطلاحي كذا يا شيخ لقول، ما هو المسكر؟ المسكر الذي يعني الذي يفقد العقل، إذا تناوله يفقد عقل الإنسان. كلمة يفقد العقل، هل يفقد العقل مؤقتا أم يفقد العقل لا تماما؟ لا، ولو مؤقتا. ها؟ هو يصحو ولو مؤقتا. يعني يفقد العقل فترة زمنية. هي هي هي هي. مثل شاربون ساعة ساعتين ثلاث ساعات أو طول الليل كذا حسب القدر الذي يعني يدخل ثم حتى المدمن ربما لا يثر إلا الكثير. فكل النوع هذا النوع كلها مرضون بابه. وهل يقبل يعني هل يصلي المسكر سكران وكذا عليه صلاة؟ لا لحظتها أبان سكر. لا لا لا يصلي. كيف يصلي؟ ما له عقل. لا إن كان سكران هو يدرك. إذا كان يدرك، إذا كان سكران مثلا قبل نشوة يسمى نشوة بداية النشوة، نعم هو مكلف. مكلف. إيه نعم يصلي يعني يغسل يصلي هو يصوم صلاته. لكن السكران أقواله أفعاله مو يعني يأخذ عليه في المذهب. لو طلق أو كذا وشتم أو كذا يعني يأخذ عليه. وما فعل بلا خلاف من قتل ما قتله يعني فإن إذا لم يؤخذ إن كما أحد أراد قتل الإنسان يشرب الخمر به. سبحان الله. أم الخبائث الأشكال إلا دفع، لكن ذكر استثناء إلا دفع لقمات غصة بها ما خافت هذا الضرورة بالمضرات كأكل ميتة. فإذا أكلها أي كان غصة في حلق شيء ولم ينده إلا مسكرا فيعني يبقى الروح ويقدم حليبه البول يقدم المسكر لأن المسكر فيه أمران نجس ومسكر. كل مسكر يعني ما يعتبر نجسا كما قال العلماء كان ذكرت باتفاقه مثلا. البول يعني فيه نجاسة فقط وليس فيه إسكار صحيح، فكان أخف الضرين من البول وكان متقززا. طب قال: فإذا شربه أو احتقن به مسلم مكلف مختار عالما أن كثيره يسكر حد حر 80 وقن نصفها. فإذا شربه يعني إنسان شربه فالفاعل سيذكره. فإذا شرب المسكر أو احتقن به يعني أدخل في التوفى يعني ثقان مسلم هذا فاعل مسلم مكلف خرج بالذم ذميهم وتناولونه مكلف خرج به غير مكلف صبي أو مجنون مختار خرج به إذا كان مكرها ناس أمسكوا يده ورجليه وصب في حلقه مثل هذا يكره أو قال مثلا يشرب هذا إلا قتلناك مثل هذا يكره. عالما أو أيضا قيد آخر قيد رابع عن عالم أن كثيرا يسكر. أما لو مثلا أخذ من الثلاجة مثلا شراب يعني حسب أنه شراب أنه مشروب وإذا هو مسكر مثلا هذا لما يعلم به مثلا هذا حد إذا تمت الشروط كلها يكون مسلما مكلفا ومختارا وعالم أن كثيرا يسكر. طيب إذن حد حر ثمانين، المذهب ثمانين كأنه مفرد، فإن الشافية ورهم أربعون ثمانون، وقن نصفها. إذا أنت شبه القن عشون. وجد في ذكر الحرير في المهنة العراب، وقد قيم الوصول الألات مقامه والعبد إثباته نحو ضربت العبد فضربا فهرب، وضرب الشد ضربا من يغشى الرياب، والجلد في في الخمد أربعين جلده. وشافعي. أصابهم هبات لا تنظر. شافعي. أصابهم هبات أكثر يعني تسمى بها شافعي. شافعي. لكن أكبر منظومة حنبلية. هذا يسمى الفقه أطول. فقال هنا يا شيخ ويثبت بإقراره مرة كقذف أو شهادة عدلين. ويثبت يعني على شرب يثبت بإقراره إقرار شاربي مرة، يعني إذا أقر مرة ثبته كقذف، إقراف هنا التنظيرية لتنظير كما يثبت القذف كذلك بإقرار أو شهادة عدلين رجلين، ولا تكفي شهادة المرأة. الحدود محدود مع أشياء يعني جنايات كلها يحتاج شهادة رجلين أو إقرار الشخص. وقال يا شيخ هنا وحرم عصير ونحوه إذا غلا أو أتى عليه ثلاثة أيام. يقول حرم عصير ونحوه، عصير وكذلك ما يعني ألقي فيه مثلا عصير اللي يعصر من الثمار، أو مثلا ألقي فيه ثمار ماء نبيذ فهذا إذا ونحوه إذا غلا، أي إذا غلا يعني جاء في الروضة غليان، هذا يدل على من بداية السكر أو أتى في عليه ثلاثة أيام، يعني عادة هذا حصل عادة لو لقي في مثل ماء تمر أو شيء مثلا أو عصير أو هكذا، يعني أن الله ثلاثة أيام يكون في حموضة وسكر عادة. فإذا مضت ثلاثة أيام أو يعني غوية فوقها يعني روضة يعني كان زبدة، هذا يعتبر فيه سكر. قال فصل ويقطع السارق بثمانية شروط: السرقة وهي أخذ مال معصوم خفية، وكون سارق مكلفا مختارا عالما بمسروق وتحريمه، وكون مسروق مالا محترما، وكونه ناصبا وهو نصابا وهو ثلاثة دراهم فضة أو ربع مثقال ذهب أو ما قيمته أحدهما، وإخراجه من حرز مثله. من حرز مثله، هذا كله هذا الفصل في حد السرقة في بيان الحدود، كتاب الحدود الزنا والقذف والشرب والسرقة. ويقطع السارق بثمانية شروط، يعني حد السرقة في قطع الكف اليمنى بلا خلاف. السرقة اليمنى ولا اليد اللي تسرق فيها؟ لا يمنى، لأن في قراءة شاذة فاقطعوا أيمانهما. فإذا ثبت السنة ثبت الصف بقتل اليمنى، لكن السرقة ما حد السرقة، سرقة حدها يعني تعريفها ويأخذ مال معصوم خفية، من أخذ مثلا جهارا يعني غصبا هذا لا يسمى سرقة، ليس فيها قطع، فيها خفية. وله شروط كثيرة، أول شيء الشرط الأول السرقة كونه سرقة، يعني خرج بذلك أخذ المال من غير طريق السرقة. سرقتي هذا خرجت منها. مثل إيش؟ مثل أخذ مثلا نهب طرار. نهب سرقة. هذه أشياء ليس فيها سرقة، ليس فيها حد، وهي أخذ مال معصوم، مال معصوم غير معصوم لا. ليس ما هذا كما عليه معصوم يعني. لا، أما لو لم يكن معصوما مثلا مال ليس من حقيقة ماله، مثلا سارق سرق من آخر لا قطع فيه، لا قطع فيه يعذر خفية. نعم، خفية خرج به إذا كان يعني أخذ جهارا يعني مثلا غصبا وكذا، هذا ما غصبه وشرط آخر وكون سارق مكلفا ومختارا. أما لفريق سرق الصبي فلا غطاء فيه، أو المجنون لا غطاء فيه، مختارا إذا كان مكرها فعلما بالمسروق وتحريمه، كلها قد علما بالمسروق وتحريمه، فكون مسروقا ما لم يحترم سرقة يعني مثلا كلب وخمر ليس فيها، ليس فيها في تعذير ليس فيها حد. فكونه نصابا، كم نصاب وكان مسروق مع النصابا، النصاب هنا وهو 3 دراهم في الله أو ربع مثقال، هذا المثل أو ما يعادلهم يعني، أي ما يعادله أن 3 دراهم في الله أو ربع مثقال ذهب. وهو مثلا في كل ماذا في أقوال يعني شافعي روي الدينار ثابتة درهم لا ينظر إليه في المذهب، لا فالدراهم في الله أو ربع مثقال. ففي الزمان في أحد الصحابة كان 3 دراهم تعادل ربع دينار، يعني دينار كان 12 درهم. لكن هل كان نظر المذهب إلى أن كل منه أساس، إذا سرق شيئا قيمته يعني ربع دينار أو قيمته 3 دراهم، على 3 دراهم قليلة نعم، يمكن أقل من 50 ريال، يعني لو سرق 50 ريال مثلاً يعني مثلاً إيه، أو سأل على مثلاً قيمة 50 اختيارته ربع دينار الأكثر. يعني الآن لأنه لو جاء رجل مكلف عاقل مدرك حرمة السرقة وتحريمها ورأى مثلاً عزكم الله جزمة قيمتها 300 ريال رآها ولم ينظر أحدا لا عن يمة ولا يسارة من المسجد أخذها، نقول هذا لا قطع فيه. لا باب المثل ليس حرز. اي وش الحرز الآن؟ حرز يعني مكان يحفظ الله مثله. فهذا مكان مفتوح يعني. طب لو وضع في دالوب دالوب وأغلق الباب عليه وكذا اعتر حرزا، أو زي ما يسمى الآن في صندوق الأمانات. اي مثل ايه هذا حرز، هذا حرز تقطع يده وإخراجه من حرز مثله، هذا من شرط يعني كان نصابا وإخراجه من حرز مثله، يعني حرز مثل حرز أمر يرجع إلى العرف لهذا كل شيء، أنت الذهب له حرز، سعى له حرز، لها حرز، وأي شيء سيارة لها حرز. ولذلك الآن مثلا القلاط من كسر باب سيارة وسرق الجوال من سيارة من مقعد السيارة هذا لا يقطع فيه، المفروض الجوال ما يحطه. اي نعم ليس سبب اني ما قد السيارة، لكن لو كان الجوال في السيارة في داخل قراج البيت والقراج مقفل حتى سرق السيارة الجوال الظهر ليس حرز، او سرق مثلا الكفر والسيارة داخل البيت. نعم نعم هذا في في قطع ان هذا في حرز، لكن لو وقف السيارة في الشارع هذا لا ليس حرز، هذا يحتاج إلى تحقيق مرة في الحرز يعني. وانتفاء الشبهة هذا شرط آخر، وانتفاء الشبهة يعني إن كان سارق له شبهة مثلا الشريك وأخذ من شركة الشريكة وأخذ من بيت المال لو سرق شخص، لأنه له شركة هذا أي فلا قدر فيه، لكن لا يعني أنه جاهز لا حرام قد يكون تعزير نعم. وثبوتها أيضا آخر شرط، وثبوتها ثبوت شريكة ثبوتها بشهادة عدلين يصفانها عدلان، ليس هناك دخل المرأة في النساء، رجلان عدلان يصفانها أو يقرأ مرتين أو يقرأ ما وصف أنا ودوام عليه، يعني وصف يصفه يعني سرقت كذا وكذا وكذا، ما يكفي سرق ودوام عليه ودوام على الإقرار، لو تراجع فلا، لكن وصف يعني لو قال سرقته ما يكفي سرقه يطلق الناس بعدة معاني، لكن مناش لابد الصفة يعني أخذته كذا من رجل كذا وكذا، ومطالبة مسروق منه أو وكيله أو وليه هذا شرطنا آخر شرط، مطالبة مسروق منه أي صاحب المال يعني يطالب لا يطالب أما لو عفى يسقط عنه حد وإن أقر أي، لكن إذا كان تبع ثبوت الحكم بعد عند القاضي ثم هذا يثبت عيش على القطع شفعاني الحد إذا ثبت خلي قابله. لو عفى ولم يبلغ القاضي الأمر، إذا كان عفى قبل كان عفى ثم بلغ خلا يعفى عنه بعد ما حكم القاضي. يكفي نص الأمر يعني. أو وكيله أولية. نعم. فإذا وجب قطعت يده اليمنى من نفس لكفه وحسمت. من هذا؟ فإذا وجب أن يعني وجب بمعنى ثبت. وجب يعني نعم يعني بالمال لغبي ثبت يعني سيقته قطعت يده اليمنى يعني يمنى تقطع اليمنى يد اليمنى من مفصل كفيه يعني لا يقطع أقل ولا أكثر من المفصل وحسمت حسم يعني الطريقة القديمة يعني لعلاش يعني يجبر الجرح كان يعني يحمون الزيت ثم يمصن فيه اليد يعني طيش يعني تنسك العروق ولا تنقطع لكن هلا ينفر عمل مثلا خياط او شيء فان عاد قطعة رجله اليسرى ونفسه اي مره ثانيه بعد قطع ثم لو وقعت من السرقه مره اخرى فان عاد قطعة رجله اليسرى من مفصل كفه كعبه وحسمت ثم فإن هذا بس ثم بعد هذا أي يعني معنا لا تغطي ويش اليسرى طيب لو كانت يده اليسرى يده اليمنى مشدولة ويده اليسرى صحيح تقطع هي نعم تقطع اليمنى يمنى صحيح مشدولة ولو في حياة ولو ما له دخل يعني مشدولة معاقة هي. لو كانت خلقة يده اليمنى مقطوعة ليس له يد يعني ما عنده اليد يسمع لا يمكن يخترج له لأن ذو قتل اليد كله بما يأكل ما يشرب يتوى الله أي أنا ما أستطيع هذا لكن لو كانت يده اليسرى مشلولة يسرى لا تقتل لا لو كانت يده اليسرى مشلولة ويد اليمنى صاعي طبيعي الله هذا يحتاج تحقيق القاضي ربما يش إذا كان مشلول شلبا متعطلة مرة فإنه يعني الله لا يقتل اليمنى لأنه تتعطله مع ولوءه واتصاله وأخير يشربه فإن كان تقترج له قال ومن سرق تمرا أو ماشية من غير حلز غرم قيمته مرتين ولا قطع يقول ومن سرق تمرا أو ماشية من غير حلز غرم قيمته مرتين ليس بقطع يعني يقول يغرم قيمته مرتين الله يعفو فقط التمر الشاهي شاهي لا تمر لا هذا بالحديث هو قال تمر إذا أخذ من غير حرزي أما غير حرزي مثلا دخل البستان وأخذ من تمر أما لو كان لا في الجريم في ساحة التجفيف المحاط هذا عطر حرزي إن أخذ منها أن تختار إذا كان فيه نصاب بشروط مذكورة ومن لم يجد ما يشتريه أو يشترى به زمن مجاعة غلاء لم يقطع بسرقة يعني الشخص سرق ومن لم يجد ما يشتريه أو يشترى به زمن مجاعة شخص يعني مولطر كاد يهلك بالجوع لم يجد ما يشتريه ليس هذا طعام يباع فسرق من زي عمل رمادنا زرق من مكان زرق واكله أو يشترى به من ليس هناك فلوس ودراهم فمضطر إذا سرق نعم هذا زمان مجاعتي أنا ولا عين لم يقطع مجاعتي أو لا أنا إذا كان أيها مجاعة هذا لا يقتل هذا لا يقتل لسرقة لكن فقط إذا كان في زمن الجاعة أي لكن لا يعني أنه يكون جائز لا يستحيز لا إذا كان مضطرا يعني أي مضطر لكن هو ترتب على ذلك هلاك لا عليه أن يأخذ ويعطي فلوسه دراهمه الحل أما بدون يعطي الدراهم أو يضمن يكون فلماني أنا أعطيك فلماني لكن لا يفترض عن شكل سرقته لكن لا غطى فيه لأن هذا مضطر